إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله معاشر المسلمين والمسلمات يقول الله جل وعلا في محكم تنزيله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه العبادة التي خلقنا الله جل وعلا من أجلها ولتحقيقها اعلموا بارك الله فيكم وعليكم أنها لا تكون صحيحة مقبولة عند الله إلا بشرطين اثنين يجب أن يتوفرا وأن يتظاهرا عباد الله أما الشرط الأول فهو الإخلاص وأما الشرط الثاني فهو متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة أي أن تكون عبادتك وفق عبادة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حقق الإخلاص فيها لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم والبخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اهتدى في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ايها المسلمون اذا عرفتم هذا فاعلموا ان العبد لا يجوز له ان يقبل على شيء ليس له فيه دليل من كتاب الله او من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا فعل ذلك فقد خالف السنة ووضع البدعة أو كان معاشر المسلمين وإن مما قد تهاون فيه الناس اليوم معرفة أحكام الجنائز فإنهم أو إن كثيرا منهم لم يتعبدوا الله فيها بما أمرهم ربهم جل وعلا وبما ثبت عن نبيهم صلى الله عليه وسلم فخالفوا هديه صلى الله عليه وسلم وأهلكوا في الجنائز أمورا عظيمة وهذا كله سببه عدم الفقه في الدين والابتعاد عن العلم الشرعي المتين وإن من واجب الدعوة إلى الله ومن واجب النصر لإخواننا المسلمين هذه سلسلة من خطب منبرية تتعلم في بيانها وتتعلم في بيان ذلك اتبعوا فيها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء الربانيين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فأعينوني بارك الله فيكم قلوبكم وافتحوا آذانكم وأخلصوا نياتكم عباد الله على المريض أن يرضى بقضاء الله وقدره وأن يحسن الظن بربه جل وعلا لأن رواه مسلم عن صهيب رضي الله عنه عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك الا للمؤمن ان اصابته صفراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له فقيت نفسا ايها المؤمنون فلكم دائما في خير ان كنتم في سراء فتشكروا الله جل وعلا وهذا خير عظيم وان اصابتكم ضراء على انواعها فاصبروا لله عز وجل واعلموا انكم عباد له خلقكم ثم يعيدكم اليه فاصبروا فهذا خير عظيم ولمسلم عن جابر رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثه ايام يقول لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل وينبغي ايها المسلمون وينبغي على الطريق كذلك ان يكون بين الخوف والرجاء يخاف عقاب الله على ذنوبه ويرجو رحمه ربه عز وجل لما اخرجه الترمذي عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت فقال له كيف تجده؟ قال والله يا رسول الله اني ارجو الله واني اخاف ذنوبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعان يعني خوف الله خوف الله خوف الذنوب ورجاء الله سبحانه وتعالى لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن عند الوفاه الا اعطاه الله